قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقيل في قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وما ذكرناه. فهو الضحاك عن ابن عباس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يقول وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن به على ذريته. قبلها كلام قبلها كلام لا قبلها الآية ما قرأها قبل لا ما قال ما قرأ اسمه امتن الله به على آدم. ما عندك يا عمر هذه كرامة الله بسطر ما فيها الكلام ما كرامكم من الله عندكم في الطبعة يعني الطبعة الحلبية سلم الله شو يقول هذه كلمة عندك يقول هالكلمة ما عندي الآية وقال وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ما بعد جت هذه ما بعد جت يا الله تجي نعم تقول يا شعر نعم هذا الضحاك نعم أحسن لك فروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والإغترار. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة قال قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فهذا الذي أبدوا وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختار ذلك بن جرير. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن الآية عامة اللهم صل وسلم على رسول الله الآية عامة تعم كل شيء مما أبداه الملائكة وما كتموه هو لا تخفى على خافية سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم ما في نفوسهم ما لم يبدو ويعلم ما أبدوا من باب أولى. وهكذا إبليس فإنه كان من الملائكة فهو داخل في هذه الآية فهو يعلم ما في نفسه وما أسره في نفسه من الكبر والتعاظم على آدم وعزمه على الامتناع عن السجود. وهكذا إن كان من غيرهم من الجن الذين هم جنس آخر وثقل آخر هو على هؤلاء هذا وهذا فالآية عامة يعلم سبحانه ما يبديه العباد وما يخفيه العباد ومنهم الملائكة ومنهم إبليس كلهم عبيد لكنهم قسمان قسم أطاعوا الله وعظموه وانقادوا لشرعه فهم عباده الصالحون هم أولياؤه وقسم عصوا أمره وعبدوا معه سواه وهم عباده من جهة الربوبية وإن كانوا أعداءه من جهة عدم أدائهم حق سبحانه وتعالى. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتاده وقولهم: لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. وقال أبو جابر الرازي عن الربيع بن أنس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكان الذي أبدوا قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها. وكان الذي كتموا بينهم قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وقال ابن جرير: حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم فقال الله للملائكة: فما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها. هذا عندي قد علمته ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني. قال: وسبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه. قال ولما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهو أن معنى قول تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم ما علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها والذي كانوا يكتمون ما كان عليهم قويا إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم كما قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم. قال وكذلك قوله أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تقدم لك أن العبرة بالعموم وأن الآية تعم ما ذكره المسلمون وغيره وأن هذه الأشياء مما ينقل عن بني إسرائيل ما يعول على شيء منه بعينه بل لا يتعم هذا وتعم هذا وتعم هذا نعم وتعم لم يذكره أيضا لأن التفسير ليس بنقد عن المعصوم فكل واحد اجتهد فيما بلغه وسفها ذكره من التفسير والآية في هذا وأمثاله تعم وتشمل نعم. وقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هذا زيادة عند هذه الآية هذه كرامة من الله لآدم نعم متعلقة نسخة لعند عبد الله نعم أنت تأتي نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام حديث الشفاعة حيث قال المؤمنون يقولون يوم القيامة يا آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وأسجد ملائكته هذا من نص الحديث المؤمنين يوم القيامة يقولون هذا لأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام وحديث موسى عليه السلام رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة لما استمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته قال وذكر الحديث كما سيأتي. من روحه حط منه وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن نعم الجن تكلم في تعليق نعم يقول الحن في المخطوطة الجن بالجين. ويرى الأستاذ محمود شاكر في تحقيق التفسير الطبري أن الصواب الحن بالحاء مستشهدا بسياق الأثر، فقد ميز فيه بين إبليس وبين الجن، فهو مخلوق من نار من نار السموم، والجن خلق من مارج من نار. فمعنى الأثر يقول إن الجن قاتل إبليس، إن إبليس قاتل الجن في نفر من الملائكة، وأحال في التفرقة بين الحن بالحاء وبين الجن بالجيم على ما ذكره الجاحظ في الحيوان، فقد قال وبعض الناس يقسم الجن على قسمين فيقول هم جن وحن بالحاء، ويجعل التي بالحاء أضعفهما. ليس بشيء، نص القرآن ويقول ما سجد للعيش كان من الجن طائفة، نعم طائفة الملائكة على حد قولنا وبالجين. نعم الله في الثلث المشترك، نعم الجن على المشترك بين طائفة الملائكة نعم والثقلت. نعم الحن هذا جاء في آثار إسرائيلية مكانة الأرض قبل بني آدم، وقال لهم الحين وأنهم أفسدوا في الأرض، وأن الله بعث إبليس فقاتلهم وأجلاهم إلى رؤوس الجبال وإلى جذور البحر. هذه أخبار إسرائيلية ما لها قيمة. نعم قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من نار جن من نار، فأول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال قد صنعت شيئا لم يصنع أحد. قال فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه، فقال الله تعالى للملائكة الذين معه إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين له أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثنا عليهم لذلك. فقال إني أعلم ما لا تعلمون، يقول إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. قال ثم أمر بتربة آدم فرفعت، فخلق الله آدم من طين لازب، واللازب اللزج الصلب من حمأ مسنون منفل، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب، فخلق منه آدم بيده. قال فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل أي فيصوت. قال فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار، يقول كالشيء المنفرد الذي ليس بمصمد. قال ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فيه، ثم يقول لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت عليك لأعصي، ولئن سلطت علي لأعصينك. قال فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يدري شيء منها في جسده إلا صار لحمه ودما. فلما انتهت النفخة إلى كرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده، فذهب لينهض فلم يقدر. فوقل الله تعالى وخلق الإنسان عجولا. قال ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال فلما تمت النفخ في جسده عطس فقال الحمد لله رب العالمين. عطس فقال الحمد لله رب العالمين بإلهام الله. فقال له يرحمك الله يا آدم. قال ثم قال تعالى الملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات،

قال حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا لآدم فقالوا لا نفعل فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين اسجدوا لآدم قال فأبوا فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم قالوا نعم وكان إبليس من هؤلاء الذين أبوا أن يسجدوا لآدم وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلا مفهما ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت إكرام الله والسجدة إكرام الله إكرام الله والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته. وقال في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة. وقال أنا نهلي ما سقط قال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام بعد قوله أن قال قتادة. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت إكرام الله والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته. في أربع سطور ونصف قبل هذا. وزين عنده. قبل هذا قبل قتادة. أي نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن أشج حدثنا أبو أسامة حدثنا صالح بن حيان حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفر رضي الله عنه عن الربيع عن أبي العالية وكان من الكافرين يعني من العاصين. وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي ابتدأ الله خلق إبليس من الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فطيره الله إلى ما أبدى عليه شقه على الكفر. قال الله تعالى وكان من الكافرين. وقال خذاز يأتي بعدين هل يأتي؟ نعم تقييم التأخير وقال قتادة نعيش. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أحسن تقف على وقال قتادة ورد شرط نعم محمد بن سنانة نعم محمد بن سنانة بن يزيد الفزاز نعم أبو بكر البصري بن يزيد بغداد ضعيف من الحادي عشر مات سنة 71 و200 محمد محمد بن سنان بن يزيد الفزاز أبو بكر البصري يزيد بغداد ضعيف من الحادي عشر مات سنة 71 و200 سمين يلا محمد بن سنان الداهلي أبو بكر البصري العراقي فتح المهملة والواو بعدها طاء ثقة سبت من كبار العاشرة مات سنة 23 البخاري أبو داود بن ماجه والترمذي غيرك مثلا غير محمد بن سنان ايش الباهلي ايه محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العراقي فتح المهملة والواو بعدها طاء ثقة سبت من كبار العاشرة مات سنة 23 البخاري وأبو داود بن ماجه والترمذي وغالي وابو داود ماذا؟ ابن ماجه والترمذي. وهذا محمد بن سنان ايش؟ ابن يزيد الفزاز ابو بكر البصري نزيل بغداد ضعيف من الحادي عشر. طيب ايش؟ نعم. ما غيره ثالث؟ ما غيره ثالث. نعم. مثل ما عرفنا الغزة نعم. قول حر ابليس وإلا منكم من الملائكة كان تشبه بهم صوت الملائكة. هذا على قول بأن الجن غيره. هم طائفة الملائكة مين من رحمه الله هم مين من القول هذا إنه خالطهم فعمه الأمر ولكن هذا فيه نظر أبو فيه نظر نعم. كما تقدم جماعة من السلف يقول أن الملائكة أقسام للناس منهم طائفة لهم جن وهم من أصلهم وهم مستمع أصل أصل عدم الانقطاع على أقسام الحظ هناك من قطع أولا من قطع لكن من الجن غير الملائكة الجن اللي أبوهم اللي هو أبوهم يعني كما قال الحسن خلق الجن من مال الجن من النار يعني أبو يعني أبا الجن هو الشيطان الإبليس يكون منهم على هذا؟ نعم. يكون من الملائكة؟ ما يكون منهم. يكون منقطع. نعم. والأقرب الصلاة عليه. الله أكبر. نعم. يلغم السياقات القرآن منهم هذا اليوم. لا إبليس. هم ما أقرأ عن معرفة الملائكة إلا إبليس. أصل الاتصال. نعم. بس والأمر للملائكة. قلنا لي الملائكة سيقول. وكان أمرهم ما أمر الأمر نعم الأمر للملائكة قال على أمرهم ولهذا استحق المقت واللعنة والطرد صلى الله عليه وسلم ولكنهم طائفة يقلهم الجن يعني أهل الملائكة طائفة يقلهم الجن جن أنصر من الملائكة كذلك نعم نعم في قوله لا يعصون الله ما أمرهم مثل الملائكة يعني هذا هو غالب عليهم ووصفهم العظيم مثل ما لا يشفق لهم بقلهم بأمره يعملون يعلم بين أيديهم وخلهم لا يشفق لهم هذا وصفهم يعني المعروف عنهم والنادر لا حكم له هذا من النادر ولهذا توعد بغضب يوم يقول النادر إني لا هم من دون دلعين يمكن أن يكون يقول النادر إني لا هم من دون دلعين يمكن أن يخرج منهم بعض الناس عن الطريق أخرهم نعم يقول النادر إني لا هم من دون دلعين يمكن أن يخرج منهم بعض الناس عن الطريق أخرهم لكن هذا حالهم التي هداهم الله إليها ووفقهم لها لكن الشيطان خرج عن هذا وعصى ما سبق في علم الله أنه يعصي منه ويتكبر نعم وقال قتادة في قوله تعالى وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لله أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته وقال في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا ناري وهذا قلبي وكان بدل الذنوب الكبر استكبر عدو الله لن يسجد لآدم عليه السلام وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن خيان قال حدثنا عبد الله بن بريدة في قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وكان من الكافرين يعني من العاصين وقال الشدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد ينفرين إن سيأتون في المستقبل وقال محمد بن كعب القرظي ابتدأ الله مقصود من هذا كله أن الله جل وعلا أمر الملائكة بسجود آدم يظهر لفضله وتقدمه في هذا العلم العظيم فامتثل الملائكة وسجدوا إلا هذا حمله الكبر والبغي والخيلاء على الامتناع فصارت هذه السجدة إكراما لآدم واحتراما له ويانا لفضله ومنزلته كان هذا من الله عز وجل وهو سبحانه يأمر بما يشاء ويحكم ما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى وكان هذا جائزا في حكمه سبحانه وتعالى ذلك الوقت لآدم كما أجاز سبحانه لأبوي يوسف وإخوته يسجدوا ليوسف تحية وإكراما وتعظيما وتقديرا وكان هذا جائزا في شرعه الأنبياء في وقت يوسف لأن يوسف وأباه وجده وكذلك أبو جده إبراهيم كلهم أنبياء عليه الصلاة والسلام ثم شرع الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومنع من ذلك. كانت هذه الشريعة محمد أكمل الشرائع وأتمها وأكثرها عناية بتحقيق مقام التوحيد وسد ذرائع الشرك. فحرم الله في الشريعة المحمدية السجود لغير الله سبحانه وتعالى مطلقة، لا إكراه تحية ولا عبادة، وهي محرمة عبادة لا شك حتى في الأول، وإنما شرعت تحية وإكراما لآدم وليوسف، وحرمت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم سدا لذرائع الشرك وعبادة لجناب التوحيد. ولكن إبليس حمله الكبر والبغي والعنصر الخبيث الطيش على الامتناع والإيباء، ومن أخص صفات الكفار الكبر نعوذ بالله، ولهذا جعل جهنم دار المتكبرين، فبئس مثوى المتكبرين نعوذ بالله. كثير من الكفرة لم يحملهم الجهل رحمه الله ولا الإعراض ولا الدنيا، ولكن حملهم الكبر، الكبر والتعاظم والعجب بالنفس، حتى امتنعوا من الحق واستكبروا عن اتباعنا أعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم. وقال محمد بن كعبين من وكان من الكافرين وصار من الكافرين بلال، كان مع صار يعني صار من الكافرين بامتناعه وتكبره عن طاعة الله. نعم. وقال محمد بن كعب القرظي ابتدا الله خلق ابليس على الكفر والضلاله وعمل بعمل الملائكه فصيره الى ما ابدي عليه الى ما ابدى عليه خلقه من الكفر. قال الله تعالى وكان من الكافرين ما بدا عليه خلقه ولا بدي عليه خلقه سنكم سيره الى ما ابدى عليه كذا ابدى بلد او بدا لعلها بدأ يعني سبق في علم الله أنه يكون كافرا يعني بعد الحدث هذا بعد الحدث كما سبق في علم الله ردة المرتدين. نعم. كان من الآية السعيدة. نعم. كلكم أنهم أبدأ نعم. نعم. يعني زيادة ونقص. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قل جعلها ربي حقا. وكان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكن نسخ في ملتنا. قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي. وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر والأظهر أن القول الأول أولى والسجدة لآدم إكراما واحتراما وسلاما. أنا السقراط سجدوا لآدم أنا السقراط أحتاج تأويل. نعم. وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الأخيرين. وأما كونه جعل عندنا وعما وأما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف. والآخر أن المراد بالسجود وأجاب عمه عنده جاءت وعم وأجاب وهما آخر. نعم. إيه. وش يعني ايش ما جاء ايش واجاب له وهو مسلم كم الله ايش قبل وهو مات قبل وهو مات شطر قال لأخر سنة فيها فقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما عن غلط وهما وهما كون نعم صلح جعل قلة وهما كونه وهما كونه جعل إذ لا يظهر إذ لا يظهر فيه شرط والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال وقال قتادة وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا ناري وهذا طيني وكان بدو الذنوب الكبر استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام قلت وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقد كان في قلب إبليس من الكفر من الكبر والكفر والعناد وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا يعد على صحيح مسلم في أول صحيح مسلم حديث مسعود صحيح مسلم نعم صح نعم وهذا صحيح مسلم في أول بالإيمان كتاب الإيمان نعم وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر خطا على الله إن شاء الله واحد حتى طالع صحيح صح ما لك صحيح نعم نعم وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما قد ما تقاضى طرده ما اقتضى طرده ما اقتضى طرده او تقاضى تقاضى او اقتضى ما يفهم نعم عندنا ما قاضى ما لا ما اقتضى ما اقتضى نعم ما اقتضى طرده نعم ايش بعده ما اقتضى طرده وابعاده عن وقد ايش وقد ايش ايش وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد نقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس قال بعض المعربين وكان من الكافرين أن وصار من الكافرين بسبب امتناعه كما قال تعالى فكان من المغرقين وقال فتكونا من الظالمين وقال الشاعر لتيها قفر والمطي كأنها إيش إيش لتيها قفر تيها نعم لتيها قفر قفر نعم لتيها قفر والمطي كأنها والمطي كأنها فقال حزن قد كانت شراقا ذنوبها كأنها والمطي كأنها إيش إيش والمطي كأنها قطل حزن قطل حزني قطع الحزن نعم قطع الحزن قد كانت فراقا بيوضها نعم كانت صارت يعني نعم أي قد صارت وقال ابن ثورك وقد كان في علم الله من الكافرين ورجحه القرطبي وذكرها هنا مسألة لا منافاس ولا في علم الله من الكافرين لا منافاس صار من الكافرين يعني الذي سبق علم الله بأنه يكون كذلك فإن كل شيء بقدر صار من الكافرين بفعله قبيح فرجع إلى علم الله فيه أنه يكون من الكافرين نعم شو الله نعم نعم لا كان ناقص صار هو ناقص نعم وذكرها هنا مسألة فقال قال علماؤنا من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبيه كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته خلافا لبعض الصحابة ولا ولا خلافا لبعض الصوفية والرافضة وهذا لفظه. ثم استدل على ما قال بأننا لا نخضع لهذا الذي جرى الخالق على يديه أن يوافي الله بالإيمان وهو لا يخضع لنفسه بذلك يعني هو الولي الذي يخضع له بذلك في نفس الأمر. قلت وقد استدل بعضهم على أن الخالق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الدخ حين قبأ له الرسول صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم ثابت السماء بدخان مبين وبما كان يصدر عنه بأنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر وبما ثبت به الأحاديث عن الدجال ما يكون على يديه من الخوارق كثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الأرض لكل عاتيب وأنه يقضي ذلك الشاب ثم يقيم إلى غير ذلك من الأمور المهولة. وقد قال يونس بن عبد الله القاعدة عند أهل السنة أن ظهور الخوارق على يد الإنسان لا تقتضي ولايته بل ينظر فيه فإن ظهر من حاله الاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله كان وليا لله وإن لم تضع على يد الخوارق العبرة بأعماله وما هو عليه ومن استقام على الحق هو من أولياء الله ومن المؤمنين سواء الله رفع على يد الخوارق أم لم تضع على يد الخوارق ومن لم يستقم بل انحرف عن الهدى في أعماله أو أقواله أو فيهما جميعا فهو ليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان وإن ظهر على يد خوارق من خوارق السحرة والفجرة. نعم. نعم. ولهذا قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأفضل الأولياء وأعظمهم منزلة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرهم ليس له خوارق فليست الخوارق علامة على الإيمان ولا عدم الإيمان ولكن العلامة الاستقامة على طاعة الله ورسوله هذه العلامة الواضحة على الإيمان وعدمه. نعم. وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقد قال يونس بن عبد الأعلى السدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي فسر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. له زيادة أنتم كلا عندهم أنا صار بزي إن كان الشافعي زاد كلمة لكن سقطت. من أبد من كلمة زادها الشافعي على الليل يراجع شباب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يخلص من جميع رحمه الله لعله ذكر القرآن سنة. وقد حكى الرازي وغيره قولين العلماء هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عالم في ملائكة السماء والأرض. وقد رجح كل من القولين طائفة كلا من القولين طائفة

ولا تقربا هذه الشجرة إلى الكرم، وتزعم اليهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة. وقال عبد الرزاق أنبأنا بن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي السنبلة. وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال هي البر. وقال ابن جرير وحدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم قال حدثني رجل من بني سليم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجل يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي ساب عندها آدم. فكتب إليه أبو الجل سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي ساب عندها آدم وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن جفار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عوافي بن منبه أنه كان يقول هي البر ولكن حب منها في الجنة ككلي البقر ألين من الجن تكل البقر ألين من الجلد وأحلى من العسل. المعروف عادتها بعض أهل العلم أو ما عادتها المعروف بعض أهل العلم يحسبه. نعم أهل اليمن قد يكون لأنهم عندهم يهود كثير تلقون عنهم. نعم على كل حال هذه أقوال لا قيمة لها، أقوال كلها تلقى عن بني إسرائيل. الله جل وعلا لم يسميها لنا لعدم الحاجة إلى تسميتها، المهم أنها شجرة نهي عنها فأكل منها حصل ما حصل ولا يضرنا أن نجهلها. نعم اللهم استعان. وقال سفيان الثوري عن حصين لا لا ما حتى لو صحت وحتى لو صحت. نعم نعم نعم. وقال سفيان الثوري عن حصين عن أبي مالك ولا تقربا هذه الشجرة قال النخلة. وقال ابن جرير عن مجاهد ولا تقربا هذه الشجرة قال كينة. وبه قال قتادة وابن جريج. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن ابن مهرب قال مهرب نعم مهرب نعم مهرب نعم حدثنا ايش؟ قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب مهرب نعم مين هذا؟ نعم قال هكذا ربطنا هكذا ربط في مخطوطتنا وهو الصواب وفي الطبعات نفران ينظر تفسير القدر. ماشي نعم نعم عندكم عنده مهرب بطلع وداء نعم نعم. قال سمعت وابن المنبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة حصونها متشاعب بعضها من بعض وكان لها ثمر تأكله الملائكة بكلهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة

وقال الحاكم حدثنا أبو بكر ابن بالوي ابن بالوي بالوي ابن بالوي ابن بالوي مثل سبعه يا راوي أنا واحد نعم نعم نعم لا تروي نعم لا تروي سبحان الله أنت قال من أبو بكر والحاكم نعم والحاكم حدثنا أبو بكر بن الوالية حتى إن شاء الله يرجع شوف الحاكم نعم راجع فيه تذكرة التي تسير النبلة نعم نعم تضبط نعم حتى إن شاء الله حتى إن شاء الله نعم عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن معاوية البجري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما أسكن ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة 30 و100 سنة من أيام الدنيا وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10 فأخرج آدم فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإبليل من ورث الجنة وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبطوا فنزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبرة من ورث الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطين فإنما ما يجاء به من الهند من الطين من قبرة الورق التي هبط بها آدم وإنما هبطها آدم أسفا على الجنة حين وإنما هبط بها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها من أخبار المصري نحوها نعم مكان نزول المالك هو معلوم لا الله نعم وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اهبط آدم من الجنة بدحناء أرض بالهند دحناء نعم دحناء نعم دحناء نعم نعم نحن نحن أي نعم نحن أبي أرض الهند نعم أرض الهند زبالة نحن بين مكة والطائف زبالة وقال ابن أبي بس حقنا صامهم عندهم نحن نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقابلها دحناء بين مكة والطائف وعن الحسن البصري قال اهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبهان رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن ثابت قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهبط آدم المصطفى وحواء بالمروة وقال رجاء بن سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئا رأسه وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن قتامة بن زهير عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم صلاة فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه مسلم والنسائي. وقال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال الرازي: اعلم الناس ان في هذه الايه تزيدا عظيما عن كل المعاصي والوجود. الاول ان من تصور ما جرى على هذا الكون وتباني على هذه الجله الطيره كان على وزن شديد من المعاصي. قال الشاعر: يا ناظرا يرجو بعين راقد ومشاهدا لابي غير مشاهد، تترك الوضع الى الذنوب وترتجي درج الجنان ومين فوز العابد. أخرج آدم فتبعنا أيدي إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي خرجنا منها. وإن قيل فإذا كانت جنة آدم التي خرج منها في السماء كما يقول جمهور العلماء، فكيف تمكن أيديك من دخول الجنة؟ فقد طرد من هنالك طردا قدريا، والقدري لا إقالة ولا يمانع. فالجواب أن هذا بعين استدل به من يقول أن الجنة التي كان فيها آل الأرض لا تستمع، كما قد وصفنا هذا في أول كتابنا بداية النهاية. وأجاب الجمهور بأجل فهمها اشتهى أنه منع من دخول الجنة مكرما. فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكر الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هنا أحاديث الحيات وحكمهن وبيان بذلك أجاد وأخر. أنت نقول من كلام في سورة الأعراف علق هنا وراجع لأنه وعد بنص في سورة الأعراف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التقلع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذا مسألة وسوسة. الله جل وعلا على كل شيء قدير، ممكن يتمكن من وسوسة وهو بعيد، كما هو الآن الشياطين قد تمكن من وسوسة في كل مكان. هو سبحانه وبحمده له القدرة التامة